وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة لها، فتجد في الآخرين العلم من يعظم علما دون غيره ويعيب العلوم الأخرى، وهذه آفة من الآفات المفسدة للعلم. والمخرج منها في حق المتعلم أن لا ينظر في العلم إلى حال شيخه وما يلقيه إليه، بل ينظر إلى جادة أهل العلم. فما أشكل عليك في صناعة العلم من كلام الناس فيه، اجعل ميزان العدل بينهم ما كان عليه من قبلهم ممن حوى العلم، فإنك تسلم. فإذا ازدحم في نظرك قول شيخين استرشدت بأحدهما في حفظ الحديث، فقال لك أحدهما احفظ الأربعين ثم العمدة ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين، وقال الآخر احفظ الصحيحين بأن تحفظ الجمع بينهما ثم تحفظ البخارية ثم تحفظ مسلما، فإذا أردت أن تقف على ميزان العدل في المحاكمة بين القولين فانظر إلى ما كان عليه العلماء قبل هذين المتكلمين، وهل كانوا يحفظون في السنة وفق هذا أم وفق هذا. فإنك إذا نظرت إلى من قبلك وقبلهما كان كافيا في إطلاعك على الجادة التي ينبغي أن تحمل عليها نفسك. وطالب العلم لا ينبغي أن يجعل نفسه مقاما للتجارب، فإنها تعطله وتمنعه وتعيقه في سيره في العلم، ويسترشد بما كان عليه الناس من الجادة. فإننا لسنا أفذاذا من الخلق نكتسب العلم ولم يكن قبلنا يسعون فيه، بل سباقنا ممن تقدمنا هم أحسنوا قولا وأكثر علما منا، فسلامة ملتمس العلم أن يقتدي بهم وأن يحذو حذوهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.